السلام عليكم ورحمة الله. بنعتذر تحكون عن التأخير. النفق كان واقف. معلش نفق الأفضل. الحمد لله على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. في البداية قبل أن نقرأ ما وقفنا عنده من كتاب المحكم والمتشابه في مسائل التكفير والجهاد، أذكر أن هناك بعض النقاط منها بعض الاستدراكات على ما ذكرته. منها استدرك علي أحد الإخوة الأفاضل أنني قلت إن ابن مسعود صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. قال الصواب عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهذا يستدرك علينا إن شاء الله تعالى، لأن أي إنسان قابل لأن يصيب وأن يخطئ وأن يتذكر وأن ينسى وهكذا. الأمر الثاني ليس استدراكا وإنما معلومة إضافية أضافها أحد إخواننا أيضا، حينما ضرب الدكتور بدمول مثلا بأن موسى عليه السلام نصر كافرا على كافر، وقلنا هذا خطأ، بل الصواب أن الذي نصره موسى كان مسلما من بني إسرائيل، وهذا صواب، ولكن الأخر أضاف إضافة وقال من الممكن أن يستدل بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما ساعد أهل مصر وكانوا كفارا ولم يكن حاكما ممكنا ولا شيئا من هذا القبيل، ولم تكن هناك مصلحة شخصية له، بل إنه وهو في السجن كما تعلمون قال لهم وأبان عن تأويل رؤيا الملك بدون أن يطلب شيئا على الإطلاق. بل لما قال الملك ائتوني به قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. وطبعا كما تعلمون من دروس التفسير ان يوسف عليه الصلاة والسلام لم يؤول الرؤيا فقط، وتأويل الرؤيا هو ان هناك 7 سنين عجاب، 7 سنين ستكون هناك شدة وانحصار لماء النيل نظرا لعدم سقوط الامطار في هذا الفصل او في هذه السنوات على مصادر النيل في الجنوب، وحينئذ سيجف النيل يترتب على ذلك جفاف الثروة الزراعية والثروة الحيوانية. هذا سيكون في 7 سنين، ثم بعد ذلك تأتي او العكس، ستأتي 7 سنين في البداية يكون فيها مد في ماء النيل ويكون فيها خير كثير، وبناء على ذلك تكون هناك الزراعات وتكون هناك الثروة الحيوانية التي تتغذى على هذه الزراعات. بعد ذلك 7 سنين أخرى تأتي فيها شدة ويأتي الأمر على عكس ذلك من انحصار الماء وانقطاع مياه الأمطار على الجنوب الذي تصب أو هو مصادر ماء النيل، ثم بناء على ذلك تجف الأرض الزراعية والمواشي تصاب بالهزال وتموت نظرا لنقص الغذاء والماء. ثم قال لهم ثم يأتي، وهذه ليست في الرؤيا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لم يكتفي بهذا بل قال لهم خطة اقتصادية للخروج من الأزمة. فقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم. انظر إلى النصيحة، أخلص بالكفار في النصيحة. تزرعون 7 سنين دأبا، هذه الأيام لا زي ما أقول لك ما تونش، لا تترك فرصة، ازرع واستفيد بكل وقت، واستفيد بكل بقعة زراعية، واستخدم المحاصيل الجيدة، واستخدم البذور النقية. تزرعون 7 سنين دأبا، جهد ومشقة شديدة، فما حصدتم حينما يأتي موسم الحصاد فذروه في سنبله، إياكم أن تقتربوا منه، خزنوه ويعلموا أسلوب التخزين الجيد، فذروه في سنبله، تبقى الحبوب في سنابلها حتى تحفظ فلا يأكلها السوس أو غيره. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. في أعوام الرخاء 7 كلوا قليل جدا، والباقي خزنون 7 الشداد إلا قليلا مما تأكلون، فتأكلون في أيام الرخاء قليلا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يجف ماء النيل، والرقعة الزراعية الزراعة يحدث فيها خلل وما شاكل ذلك. فقال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن مما خزنتموه حينما أرشدتكم إلى وضع ذلك في السنابل. هذه المخازن ستكون هي التي ستنفق عليكم في أيام الشدة. فما حصدت ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما أحصنون. وإياكم أن تتصرفوا في أيام الشدة في كل المخزون، بل يبقى شيء حتى إذا جاء العام المقبل 15 وهو الذي يخص فيه الناس وفيه يعقرون، تجدون حينما يفيض ماء النيل البذور الجيدة النقية التي ترمونها على الأرض من أجل إخراج المحاصيل، خطة اقتصادية. ولذلك لما سمع الملك قال الملك حينما سمع ذلك قال ائتوني به، ائتوني بهذا الرجل خبرة، لم يؤول الرؤية فقط بل وضع خطة اقتصادية لحل الأزمة المصرية. ولذلك حينما قال له الرجل حينما أتى به وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض لأني حتى أنفذ هذه الخطة التي وضعتها. فأولى الناس بتنفيذ الخطة من وضعها، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وبناء على ذلك كانت مصر في أيام الشدة تعطي الميرة والطعام للبلدان الأخرى. ولذلك جاء إخوة يوسف وأهل يوسف من البلاد الأهل. الخطة التي عملها ولم يقل لهم بشرط أحل لكم الأزمة ولكن بشرط أن تعطوني كذا أو أن تخرجوني من السجن، نصح حتى للكفار. ولذلك قال له الكفار في السجن إن نراك من المحسنين. فهل كان الذي فعله يوسف ولاء للكفار يخرج لي من الملة؟ معاذ الله، الأنبياء لا يرتكبون مكفرة. والغريب أن التكفيريين يستدلون بقصة يوسف بشيء واحد فقط، اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، ويبقى الواحد منهم لا يستطيع أن يدير كشك أو واخد بالك كشك أو ميني ماركت من سوبر، لا ميني ماركت، ومع ذلك اجعلني على خزائن الأرض. يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، يا عم أنت كيوسف، طب يوسف قالها، أين أنت من يوسف عليه الصلاة والسلام؟ وليكم سكت البلد وجعلناكم على خزائن الأرض وعلى خزائن كل شيء، ماذا فعلتم؟ كانت فضحتكم كما يقال عندنا في مصر الفضيحة بجلاله، مش كده ولا إيه؟ قلتم هنوريكم الأيدي المتوضئة لما تحكم؟ سبحان الله، والله أنتم عريتوا، كنتم معرض على الأيدي المتوضئة. خلص الله البلاد والعباد من أهل الخروج والحرورية، سلمنا الله وإياكم. كذلك بالنسبة لكلامنا عن التكفير بالتشريع العام، وذكرنا كلام محمد بن إبراهيم ووجهناه، كذلك يستدلون بكلام أحمد شاكر ومحمود شاكر وبفضل الله تبارك وتعالى وجهنا كل هذا الكلام في كتابنا للحجمية وفي شرحنا على العقيدة الطحاوية، فليرجع إليه في أحكام التكفير، لأننا تكلمنا بتوسع وناقشنا كل هذه الأقوال كلام الشيخ أحمد شاكر الذي يستدلون به وغيره، أثبتنا كذب هذا الكلام. ولذلك نقولها صريحة، نتحدث أن يأتي واحد بعالم من علماء المسلمين كفر بالتشريع العام حاكما من حكام المسلمين، أقول عالم ولا أقول يعني واحد ممن يقولون عنهم إنهم علماء، أتكلم عن العلماء الراسخين في العلم لا الراسخين في الجهل وفي الحرورية، العلماء الراسخون في العلم أتحدى أن تأتوني بعالم قال هذا القول وثبت عليه، لأنه قد قاله ابن عثيمين ثم رجع عنه وقاله الفوزان وتراجع عنه، ولكن أتحداكم أن تأتوني بعالم راسخ في العلم قال هذا الكلام وثبت عليه، وأنا مصرح أن يأتيني أحد بهذا، وبعد الدورة ممكن نناقش في هذا الأمر، إحنا موجودين هنا إن شاء الله بإذن الله لن نهاجر. نرجع إلى ما كنا بصدد، وصلنا إلى قول المؤلف متشابه، دليل المتشابه يستدل به أم مخالفون، الجهاد ماضي إلى أن تقوم الساعة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة الاستدلال، ولذلك يقولون الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، هذا أمر لا خلاف عليه. قال الاستدلال بهذا على أن يستدلون بهذه الجملة التي هي مجمع عليها، يستدلون بها على أن جهاد الدفع اليوم فرض عين، جهاد الدفع، وسيأتيكم بإذن الله تعالى في المجلس القادم غدا إن شاء الله في أحكام الجهاد سيأتيكم الكلام عن أن الجهاد ينقسم إلى جهاد طلب وجهاد دفع، دفع يعني دفاع عن بلاد المسلمين حينما يغزو الكفار بلاد المسلمين كما حدث من الكفار حينما استولوا على فلسطين مثلا. قال الاستدلال بهذا على أن جهاد الدفع اليوم فرض عين، لأن الكفار استولوا على جهاد من أرض المسلمين، وأن الدولة إذا لم تعلن الجهاد بل ومنعت من يريد الخروج له وألقت القبض على من يأتي من تلك الجهاد أنها قد أبطلت الجهاد وحاربت المجاهدين، وهذا كفر. الدولة إذا لم تعلن الجهاد بل ومنعت من يريد الخروج له وألقت القبض على من يأتي من تلك الجهاد أنها قد أبطلت الجهاد وحاربت المجاهدين، وهذا كفر. يبقى العلة في تكفير الحكومات، نحن قلنا كل الطرق تؤدي إلى تكفير الحكام وأصدروا الحكم بالتكفير ولكن يبحثون عن الحيثيات. فالحكومات مثلا على سبيل المثال، تصور لو مجموعة من الشباب المصري الآن اشترى سلاحا وقال للدولة المصرية أنا ذاهب للجهاد في فلسطين من أجل أن أجاهد اليهود لتحرير الأرض الفلسطينية لأن هذا من جهاد الدفع وجهاد الدفع واجب، ما الذي سيحدث؟ ستمنعهم بل وربما قبضت عليهم، وهذا سيحدث حتما لو اشتروا سلاحا، يعني لو أتوا بالسلاح واشتروا فإن شراء السلاح وحيازة السلاح بدون ترخيص جريمة، فإذا سيتم القبض عليهم. يقولون لهذا تكون مصر قد أبطلت الجهاد وحاربت المجاهدين وسجنتهم، وهذا كفر واضح. قال الاستدلال بذلك على هذا استدلالهم المتشابه ليه؟ قال والمحكم أن الدولة بهذا يعني لم تلغي الجهاد، لم تلغي الجهاد، لم تلغي الجهاد، وليس لها ذلك. كيف والجهاد ذروة سنام الإسلام؟ أي بلدة من بلاد المسلمين ألغت الجهاد؟ لا يستطيع أحد أن يلغي الجهاد. نعم جهاد الطلب لا يوجد الآن نظرا لأننا لسنا مؤهلين لا بالقدرات العسكرية ولا بالقدرات العلمية ولا بالقدرات المادية الاقتصادية على أن نغزو أمريكا في عقر دارها. من يفكر في هذا؟ يعني هل يفكر أي دولة مثلا الآن، أي دولة من دول عندها جيش تقول أنا سأقوم الآن بجهاد الطلب، وجهاد الطلب أني أعلن الغرب الكافر وأمريكا بأنني الآن إما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإما بيني وبينهم الحرب. امريكا والغرب تقولون لهم مرحبا بهذا الكلام، تمام ولا لا؟ وتنطلق عليكم الصواريخ ويكون حالكم كحال العراق، تمام ولا لا؟ العراق كان عندها اكبر جيش تقريبا في المنطقه، يعني يتساوى مع الجيش المصري او يزيد عليه من ناحيه الادوات العسكريه او يقل عنه، المهم انه كانوا الجيش المصري يعني كفرسان جهاد. اين الجيش العراقي الان؟ انتهى. لماذا؟ لان صدام وصدام لم يقل اريد بهذا الطلب، ولم يطالب امريكا بدفع الجزيه عن يدنا هم صغيرون ولا شيء من هذا القبيل، وانما خرج عن الخط الذي كان ينبغي ان يكون عليه نظر التلفزيونات الدوليه. نحن لا نتكلم بالسياسه، المهم ان هذا الرجل ماذا كانت النتيجه؟ استيقظنا ذات صباح فوجدنا امريكا باسلحتها اطاحت بالجيش العراقي، حتى تم تفكيك الجيش العراقي تماما، واصبح الجيش الذي كان ملء السمع والبصر في يوم وليله غير موجود تماما. تمام؟ اتريدون لبلاد المسلمين هذا؟ يقول لك لا خلاص، بلاد المسلمين الان غير مؤهله لجهاد الصلاه، الحمد لله لسنا مؤهلين ولسنا عندنا القدره على جهاد الصلاه. طيب جهاد الدفع نتكلم عنه الان. فقال ان الدوله لم تلغي الجهاد وليس لها ذلك. كيف؟ والجهاد ذروه او ذروه، يقال ذروه بضم الذال او بكسرها، ذروه سنام الاسلام، سنام اعلى شيء فيه مثل سنام الجمل اللي هو الجزء الهرمي المثلث الموجود على ظهر الجمل. وقد جاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، وهذا العمل القلبي، يعني لم تستطع ان تغزو نظرا لانك غير مؤهل للغزو وليس مؤهلا للقتال في سبيل الله، فعليك ان تاتي بالعمل القلبي. فاما العمل ان يكون بالجوارح واما ان يكون بالقلب، واساسه العمل القلبي. فانت لا تستطيع، رب العالمين لن يحاسبك على شيء لا تستطيعه، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، ولكن لا تستطيع انت ان تقول يا رب لا استطيع ان احدث نفسي بالغزو. اذا لابد ان يكون العمل القلبي موجود، واضح؟ فقال: من لم يغزو، من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. لماذا؟ لان يا اخوانا اعتقاد وجوب الجهاد هذا حكم شرعي، فان لم يكن موجودا في قلبك هذا الامر ولم تحدث به نفسك فانت لم تاتي بما امرت به، فيكون هذا شعبة من نفاق، لاننا قلنا ان شعب الكفر كفر، مش كده؟ ولكنه كفر غير مخرج من المله الا ان وجد اصل الكفر، وشعب الايمان ايمان، فبناء على ذلك اعمال الكفر او اعمال النفاق منها هذه الامور اللي هي ضد اعمال الايمان. قال: وكل ما في الامر ان الجهاد عباده تتعلق بها احكام لها شروط واركان لا بد من تحققها حتى يتم القول بالوجوب. يبقى الجهاد عباده، هذه العباده تتعلق بها احكام لها شروط واركان لا بد من تحققها حتى يتم القول بالوجوب، واضح؟ مثل الحج، رب العالمين لما فرض الحج قال عن الحج: لمن استطاع اليه سبيلا. فمن لم يستطع للحج سبيلا كيف يحاسبه رب العالمين؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال: وهؤلاء يرون ان جهاد الدفع واجب فرض عين وان الدوله قصرت في ذلك. ولتحقيق الحق في ذلك انبه على القضايا التاليه. القضيه الاولى، اسمعوا، عايز يذكر بعض القواعد الطيبه في هذا الامر ويناقش. قال: الاصل في تكاليف الاسلام القدره، اذ هي اي القدره مناط التكليف. يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ويقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، انما هلك من كان قبلكم بسؤالين واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يبقى انت ان امرت بامر فليس عليك الا ما تستطيعه، فان لم تستطع فهذا مرفوع عنك، فاتوا منه ما استطعتم. اما المنهي عنه المنهي عنه يعني لا يحتاج الى استطاعة، لانه عمل سلبي انت لا تفعله. لو قال لك لا تزني انت لا تحتاج الى شيء تفعله، ولا الى قوة، ولا الى وجوب شروط، ولا شيء من هذا القبيل. يقول لك لا تزني، لا تسرق. الواجب عليك امران: امر قلبي اعتقاد حرمة ما نهاك الله عنه، والامر الذي يكون بالجوارح هو ان تقف موقفا سلبيا، لا تعمل هذا العمل. واضح يا اخوانا؟ لا تعمل هذا العمل. فقال: فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ومما يزيد ان القوه شرط لاقامه الجهاد ان الله عز وجل يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى ربنا أمرنا لكي نقاتل في سبيل الله أن نعد العدة، والعدة عدتان: عدة إيمانية وعدة عملية، عدة إيمانية قلبية وعدة مادية. قال: وفي الحديث عن أبي علي ثمامة ابن شفيع أنه سمع عقبة ابن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لأن بالفعل الرماة هم الذين ينكلون بالعدو، والرمي كان قديما عن طريق ماذا؟ السهام، ثم تطور فأصبح بالرصاص وبالمسدسات وبالمدافع البدائية، ثم أصبح الآن بالصواريخ عابرات القارات. يعني صواريخ عابرات قارات، من الممكن أن يضرب الصاروخ من بلدة كذا فيصل إلى عمق بلدة كذا آلاف الكيلومترات، والطيران الذي يرمي كذلك بالقذائف. فالرمي أصبح في البحر وفي الجو وفي الأرض، وتكنولوجيا هائلة، تكنولوجيا مرعبة. حينما تنظر إلى الأسلحة الحديثة تجد الأمر خطير جدا، وهناك أسلحة بقى كما تعلمون نووية وما شاكل ذلك. فالأمة مقصرة في هذا الباب، في باب التصنيع وفي باب ملكية هذه الأسلحة، لدرجة أنه محظور على الأمة أن تحصل السلاح النووي. ومع ذلك استطاعت باكستان وسمح لها بهذا من أجل الهند، لأن هناك صراع بينها وبين الهند، فالهند حازت القنبلة النووية، فسمح لها دوليا من طرف خفي أن تحوز القنبلة النووية. هل باكستان مؤهلة بما عندها من اقتصاد وقوة عسكرية مع أنها تملك السلاح النووي إلى أن تحارب دولة من الدول الكبرى أو العظمى عندها سلاح نووي، ومع ذلك لا تستطيع أن تستخدم هذا الكلام؟ لأن القضية ليست خيال السلاح نووي فقط، وإنما الأمور لها أبعاد أخرى. لابد للأسف بعض الناس بجهله يريد أن يتحدث بالسياسة العالمية، ويريد أن يتكلم عن الاستراتيجيات العسكرية. هذه الأمور ليست لأمثالنا، هذه الأمور لها أبعاد خطيرة جدا جدا، ولا يتكلم فيها إلا من يريد الكلام في هذه الأمور. إلا الذين يريدون الكلام في هذه الأمور وهم المتخصصون، وللأسف المتمكنون من هذه الأمور لا يتكلمون. يعني إذا وجدت متكلما في هذه الأمور في برامج التوك شو الكلام ده، فاعلم أنه غلبان زينا، واخدين بالكم؟ غلبان زينا. وحتى لو جاء وقيل لك أنه لواء سابق لا يتكلم إلا بالمسموح به، لأن هذه الأمور يعني أحيانا لا يجوز البوح بها ولا الكلام، أسرار دولية وأسرار عسكرية، من سيتكلم في هذه الأمور؟ واخدين على يعني ما زلت أذكر كلمة الفريق شفيق أيام الثورة، كل واحد يجي لك كان من الإخوة يظهر لك عدلون، ولكن الخط الأحمر في السياسة والخط الأحمر ده الرجل قال كلمة، وكل واحد يقول لي خط أحمر وخط أحمر، والله ما يعرفوا الألوان من بعضها في السياسة ولا في هذه الأمور. ناس يعني معلوماتها غلابة على قدها، ومع ذلك يجي لك الواحد يقول زي نادر بكار والخطوط الخمراء والخطوط الصفراء. يعني خطوط ايه؟ تعملك على ألوان في الشريعة وفي سياسة الدنيا ما لكم ولهذه الأمور. بعد ما سكت أمريكا في 2015 جاي يتكلم عن صفقة الطيران الرافال وبيقول هذه لسنا بحاجة بحتة، أنت مالك أنت، نحن بحاجة إلى صفقة الرافال. هذه كلام لا يتكلم فيه إلا من أهل الحل والعقد من المتخصصين في هذه الأمور. من أنا ومن أنت حتى نتكلم عن الطيران الرافال ومصر بحاجة إلى الطيارات الرافال ولا مش بحاجة إلى الطيارات؟ أنت أخرك الطيارات الورقة اللي كانت بتعلقها كده وبتطيرها على أسطح البيوت مش كده ولا إيه؟ يعني أخرنا الطيارات الورق أو طيارة لعبة مثلا جايبها لابنك ولا حاجة، مالك أنت ومال الطيارات الرافال والأمور اللي زي دي؟ لكن للأسف إذا وصل الأمر إلى غير أهله فننتظر الساعة. وقد أصبحنا في زمن يتحدث فيه الرويضضة، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرويضضة قال الرجل الرسول حينما قال هذه الكلمة وما كل واحد ينظر في شاشة التلفزيون ويتذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل التافه يتحدث في أمر العامة، أناس تافهون يتحدثون في الأمور العامة، تفاهة ويتكلموا في الأمور العامة، سياسة دولية بيتكلم فيها مجموعة من التافهين، ما علينا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وفي الحديث ففي هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة في الرمي، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، القوة الرمي، الرمي هذا كلمة عامة تشمل الرمي في كل زمان، فالرسول رسول لا ينطق عن الهوى، الكلمة تفسر في زمان بالأسهم السهام، وتفسر في زمان المماليك بالمدافع البدائية والبومب ومشاكل ذلك، ثم بعد ذلك تفسر في زماننا الآن الصواريخ عبرات القارات وغيرها ولا ايه؟ فهنا يقول ففي هذا ان الاعداد لقتال العدو لا بد منه، لا بد، وان انفع القوة المعدة للرمي. وفي الآية والحديث ما يشير الى انه لا بد من الاعداد للقوة قبل القتال والجهاد، فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد ولا قتال. ومما يعني لم تكن قوة هتقاتل مين وتجاهد مين؟ انت لكي تقوم بالحرب لابد ان يكون عندك تموين، لانك علشان تقيم حربا هتمنع عنك تعمل عليك حصار اقتصادي، طيب انت بتستورد القمح او بتستورد كذا، كل الامور دي ستمنع عنك، والمواني لم تعمل لان كل هذه الامور ستصبح تحت امر القوات المسلحه البحريه وغيرها، لان حرب، فالسفن التي تقوم بحمل الاشياء التي تستورد وما شاكل ذلك من احوال الامور المدنيه ستتوقف لانها معرضه للضرب، واي سفينه ستغامر، سفينه بضاعه ستغامر وتاتي في منطقه هي مسرح عمليات عسكريه، من سيفعل هذا؟ ولذلك حتى الطيران المدني بيتوقف لان اي طائره اصبحت معرضه للضرب. اذا معنى ذلك لابد يكون عندك تموين، تموين بعيد المدى علشان الشعب ما يجوعش، لان الشعب لو جاع هيقع. طب الجبهه الداخليه ماذا تفعل؟ الحروب الان غير الحروب القديمه، الحروب الان غير الحروب القديمه، ولذلك امريكا لما بتحارب بتستغل موقعها البعيد في اخر الدنيا وتحارب من اراضي مستاجره، قاعده في قطر، قاعده في كذا، قاعده في كذا، وتضرب من خلالها. ولذلك امريكا لا تدخل في الحرب ولا شعبها لا يعاني من الحرب باي سبب من اسباب المعاناه، بعيده كل البعد، هي في العالم البعيد وبيننا وبينها محيطات، ثم تحارب في اراضي بالوكاله، اسلحه موضوعه في قواعد مستاجره، ثم تقوم بالضرب، تنطلق في القاعد كذا، الاسطول موجود الثالث في المكان الفلاني، الاسطول الثاني، الاسطول الاول، وهكذا في كل مكان لها اسطول عسكري حرب، لكن بلدها بعيده كل البعد عن المعارك وعن الحروب. اما انت فالمعمعه في داخلك، والحرب ستكون في داخل، امر صعب، ولذلك لابد من، لا نقول معنى ذلك اننا لا نخاف الحرب او نخاف الجهاد او نخاف القتال، معاذ الله، وانما كلامنا في لابد من اعداد العده، والعده بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، ان عد العده الايمانيه والعده المادية احتكالية. فيقول وفي الآية والحديث ما يشير إلى أنه لا بد من الإعجاز بالقوة قبل القتال والجهاد، فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد ولا قتال. ومما يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ما جاء عن النواس بن سمعان. اسمعوا الكلام المهم جدا، أن المؤمنين لو كانوا ضعفاء ولا يستطيعون أن يواجهوا الكفار فلا يجوز لهم أن يغامروا بأنفسهم ويقولون نحن فدائيون. لا، فدائيون إيه؟ تمام، المسلمين اللي معاك يقول نحن فدائيون، تكلم عن نفسك فقط. لكن تجلس أنت في مكان ما وتقول عليكم أن تكونوا فدائيين واذهبوا وولعوا في نفسكم وموتوا نفسكم، وأنا قاعد في فندق خمس نجوم في قطر ولا في تركيا ولا في لندن ولا في أمريكا، هذا لا يجوز. اسمعوا اسمعوا وعظوا. يقول ومما يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ما جاء عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء، وبدأ يذكر قصة الدجال وهي طويلة وفيها اسمع أنا مش هقرأ الحديث كله لطولي. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم، عيسى ابن مريم مفعول به مقدم، قوم فاعل مؤخر، واخدين بالكم؟ ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منهم فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. لم يقل له فقاتلهم، مع أن قائد الجيش من؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فرب العالمين يقول أخرجت عبادا لي لا يدان يعني لا قوة لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. وطبعا هذا الكلام لما ترجعوا إلى كلامنا في الملاحم في شرحنا للصحاوية وفي علامات الساعة وأشراط الساعة بينا أن هذه الحروب ستكون في وقت قد حدثت أمور لا نعلمها، فأصبح السلاح وقتئذ هو السلاح الجدائي السيف والرمح وركوب الخيل، أما تلك التكنولوجيا العسكرية الرهيبة المرعبة فستتلاشى بسبب ما لا يعلمه إلا الله. ما الذي سيحدث؟ هل ستتعرض البلاد لحرب نووية؟ الله أعلم. المهم أن أعداد الناس ستقل، حتى أعداد المسلمين ستقل، لدرجة أن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام سيحرز المؤمنين ويحصنهم في جبل الطور، فالعدد سيكون قليلا لدرجة أن يأجوج ومأجوج وهم موجودون الآن ولكن لا يستطيعون الخروج، نظرا لأنهم لو خرجوا سيبادوا بالأسلحة الحديثة، ولكنهم سيخرجون في آخر الزمان حينما تضعف الدنيا وتقل. وإلا فلو كانوا بالصورة التي يصورها الناس أنهم مخلوقات كما يقول الخيال العلمي عن الكائنات الفضائية فلم يكن ذو القرنين ومن معه وهم يحاربون بالسيف وبالرمح، ما كان ذو القرنين يستطيع أن يبني وهم لا يستجرون ولا يفكرون في الاقتراب من ذي القرنين، وظلوا على ذلك لو كانت عندهم قوة هائلة. لأن القضية البعض ينظر إلى السور كسور، طيب ما هو السور ده كان بين جبلين، يعني إن كانت المشكلة في السور الذي بين الجبلين أو الردم اللي بين الجبلين، طيب لماذا لا يخرجون من بقية السلاسل الجبلية التي تحاصرهم؟ أصل البعض ظانن أنهم وقعوا في مثل بلوعة وأغلق عليهم واتقفل عليهم بالبلوعة هذه اللي هي الردم، لا ده الردم بين جبلين، فهم خلف السد، وخلف السد يعني ليس السد الذي قام بردمه ذو القرنين، يعني ليس ملايين الكيلومترات، وإنما شيء حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني الجبلين. طيب إذا كانت المشكلة في هذا لماذا لا يخرجون من المكان الأيمن أو الأيسر من فوق الجبال إن كانت قواهم خارقة؟ ولكن الأمر أن هؤلاء هم بشر عاديون ولكن همجيون ومفسدون في الأرض. قد يقول قائل لماذا لا يخرجون الآن ونحن في زمان الطائرات والدبابات؟ تمر عليهم كل هذه الأمور ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ولكنهم سيصبحون قوة لا يستهان بها في الزمان المتأخر حينما يحدث للعالم شيء ما لا نعلمه، ويصبح المسلمون بهذه المثابة عدد قليل كما رأيتم، وهم سيأتون بأسلحة تقليدية، ولكن عددهم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القوة الهائلة الخارقة كقوة مثلا يعني لا ينفذ فيهم السهم أو الرصاص هذا لا لا لا لا يوجد هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن كثرة هائلة في مقابلة قلة هائلة بالنسبة للمسلمين. فمعنى ذلك أن المسلمين سيصل عددهم إلى عدد قليل جدا، لدرجة أن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام حرز عبادي بجبل الطور. الأمر اللي يعني ممكن ترجعوا له في شرحنا لهذا الأمر في أشراف الساعة وتقف على الأمر على الأمر كاملا، أو تفسيرنا لسورة الكهف إنما تحدثنا عن قصة ذي القرنين عليه السلام. ارجعوا إليه إن شاء الله وتجدوا الأمر بدلائله ومناقشة كلام المفسرين، وهذا الأمر بتوسع إن شاء الله، وإنما دي كلمة سريعة. المهم يقول الله تعالى للمسيح: إن قد أخرجت عبادا لي لا يداني أي لا قوة لأحد بقتالين فحرز عبادي إلى الطور. لم يأمره بالقتال، واضح. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبريع فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة الماء، إذا لكثرتهم يشربون البحيرة ولا يجد آخرهم فيها ماء. يبقى معنى ذلك أنهم كثيرون لأنهم انحصارهم خلف السد أبعدهم عن المعارك الدائرة، ففني من فني من الناس في القتال وما شاكل ذلك، وبقوا هم على كثرتهم يتكاثرون أكثر وأكثر، فلما يخرجون ما يستطيع أحد أن يقف أمامهم. يقول: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه يحاصرون في جبل الطور حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. يعني رأس الثور رأس البقرة يبقى غالي جدا جدا جدا، مع أنه عند كثير من الناس لا قيمة له، ولكن يصبح رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. طبعا لو كان هؤلاء يأجوج ومأجوج قوة خارقة لصعدوا الجبل ولا استطاعوا أن يقتلوا المسلمين، ولكن كما رأيتم يحاصرون الجبل فقط. يقول: سيرسل الله عليهم النغص في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. رب العالمين يرسل عليهم داء معينا في رقابهم وأصفيتهم فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه ذهمهم ونتنهم من الجثث. يعني فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، كأعناق البخت هي الجمال، يعني الطير كأعناق عنق الطائر كعنق الجمل، طيور كبيرة فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. المهم يقول المؤلف بعد أن ذكر الحديث: ففي هذا الحديث أنه لم يزل عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين. شوف انظر في آخر الزمان سيصبح المؤمنون قلة كما بدأوا في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. لا عددهم قدر غزو بدر، وإنما أقول عددهم يعني كان قليلا كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد القليل، كذلك كان يكون المؤمنون في آخر الزمان مع المسيح الذي يحكم بشرع الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يكونون كذلك عددهم قليل قليلا. ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين لا طاقة لهم بقتال يأجوج ومأجوج أمره الله ألا يقاتلهم ويجاهدهم، فما الحال في أمة الإسلام وهم في حال ضعف القوة والقدرة؟ مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال حال يومئذ حال جهاد دفع. صح؟ يعني عيسى كان في حال جهاد طلب، طلب يأجوج ومأجوج في بلادهم، وقال لهم إما أن تسلموا إما الجزية، أم كان في حال الدفاع عن النفس، لأنهم هم الذين جاءوا إليه وهو الذي لم يذهب إليه، فكان في جهاد دفع. يقول أن الحال يومئذ حال جهاد الدفع، إذ يأجوج ومأجوج ينزلون بأرض المسلمين وبلادهم، فما الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ممنوعا بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجبا؟ واخدين بالكم؟ يعني أنا كنت على غير قدرة على الدفع، تقول لي لا دفع عن نفسك حتى تموت. من قال هذا؟ لم يكلفنا الله هذا. والدليل على هذا يعني هل أنا سيكون عندي نحوة ورجولة وبطولة وشجاعة وحب في الموت وحرص على الموت كأكثر من الحرص على الحياة وأكثر من عيسى عليه الصلاة والسلام ومعه من معه من حيرة أهل الأرض في ذلك الزمان، وهي خلافة رافدة على منهاج النبوة، ما هذه الخلافة الأخيرة التي هي الخلافة الأخيرة التي هي على منهاج النبوة، خلافة المهدي، وعيسى ينزل في وجود المهدي. واضح أخوانا؟ طيب إذا كان ذلك كذلك، أنا أول من رأيت يستدل بهذا الحديث على هذا الأمر في حد علمي الشيخ العثيمين، إلا إن كان أحد منكم قد رأى أحد من العلماء يستدل به في هذه الأمور قبل العثيمين. أنا يعني الذي أول مرة قرأت هذا الاستدلال وأعجبت به جدا كان استدلال من العلامة العثيمين رحمة الله عليه، إلا إن كان أحد سبقه في هذا. المهم يقول واضح يا أخوانا الدليل ولا في مشكلة؟ إياك أن تقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، بل المسيح محكوم بشرعنا. يعني هذا عيسى في فترة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فعيسى هنا محكوم بالقرآن والسنة. أضف إلى ذلك أنه ليس إماما مجتهدا يجتهد، لا، ده الإمام الوحيد في أمة محمد الذي يأتيه الوحي. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو الإمام الوحيد في أمة محمد من عصر أبي بكر الصديق إلى قيام الساعة، الرجل الوحيد في أمة محمد الذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويتبع القرآن والسنة المطهرة ويحكم بهما، ومع ذلك معه الوحي الأعلى مسجد. واضح الكلام؟ لم يحض أبو بكر على هذا وإلا كان نبيا، ولا عمر وإلا كان نبيا، فكلهم اجتهدوا، لكن هذا اجتهاده كان معصوما بالوحي، فكلامه وتصرفاته ليس اجتهادا، ده حجة شرعية قاطعة. واضح يا اخوانا؟ ها الحديث ده ضعوه بين أعينكم. يقول أفسد اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان نائب الرئيس وقتئذ عبد الرزاق عفيفي شيخنا الجميل، والمشايخ عبد الله بن قعوز وعبد الله بن غديان. أفسد اللجنة الدائمة للإفتاء بما نص الجهاد لإعلان كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه. شرط الإيه؟ التمكن والقدرة، ولكنه لا بد له من بعض الجيوش. يعني المسألة ليست بالتمني، نريد أن نحرر فلسطين أن نحررها بالتمني، أو نخرج مجموعة من شبابنا الحمد لله ويمسكوا السكاكين ومطاوي أو حتى لو خضروا الشجار ويروحوا يحرروا فلسطين، القضية ليست هكذا. لابد لهم من بعث الجيوش وتنظيمها خوفا من الفوضى وحدوث ما لا تحمد عقباه، ولذلك كان بدءه والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين. الجهاد لا يكون إلا، وخلي بالكم هذا الكلام بنص القرآن، نص القرآن على أن الجهاد لا يكون إلا بملك، لا يكون إلا بملك بنص القرآن. أين هذا في القرآن الكريم؟ لقول الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. النبي موجود من بعد موسى، النبي موجود، النبي مكانه في العصور المتأخرة مين؟ العلماء. مكان ورثة الأنبياء مين؟ العلماء. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لم يقولوا للنبي تعالى كي نقاتل نحن، وإنما ابعث لنا ملكا تقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموال وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك؟ قال قلت بعث لنا ملكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الجنة. قال إن الله اصطفاه عليكم، الله هو الذي يؤتي ملكه من يشاء، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. واضح. فقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت إلى آخر القصة. إذن القرآن علق الجهاد في سبيل الله بوجود العلماء أم بوجود الملوك؟ بوجود الملك اللي هو ولي أمر المسلمين. لابد هذه الأمور يكون ليها ولي أمر. لأن نقوم إحنا كده أهل المسجد نقوم نقول نكون مننا جيش ونحاول إن إحنا نقيم شريعة الجهاد في سبيل الله. لا طبعا، هذا كلام خطأ. فحينما نفعل نحن هذا ونأسس جيش وندي نفسي رتبة عقيد، ودي الشيخ محمد مقدم الشيخ محمد الثاني ده اقول له خليك ليه وعلينا ولا حاجه، اول ما نخرج من المدني بقبض عليه وعندهم حق. مش كده ولا لا؟ انت تعمل جيش جوه دوله ليها امير وليها جيش، مش كده ولا لا؟ ولذلك محظور في الدساتير العصريه، محظور في الدساتير العصريه ان يحوز السلاح الا القوات المسلحه والشرطه، وحتى الشرطه محظور عليها انها تحوز اسلحه معينه بموجب الدستور. يبقى لابد في الدساتير الموجوده المعاصره ان اللي يكون معاه السلاح الاعلى والسلاح المقاتله مين؟ القوات المسلحه. الشرطه ليها اسلحه على قدر عملها فقط. يبقى الامور متظبطه، يعني في تنظيم لهذه الامور. بعض اخواننا فاكرين المساله خناقه في مقهى ولا خناقه في حاره، كل واحد يجيب العصاية اللي معاه ونطلع نحرر فلسطين. وازاي لما المسألة كانت هكذا في عصر الملك فاروق، لأنها طبعا كان فاروق غضب عنه، احنا مش بنطلع امتحان، وإنما نظرا لأن فاروق كانت دولته محتلة والجيش له ظروف خاصة، يعني عند قال في دولة هتبقى محتلة وتسمح للقوات المسلحة في البلد والجيش إنه يتمدد وإنه يأتي بسلاح. طب ما هو جيش البلاد لو أصبح قويا ومعه سلاح أول شيء هيعمله ماذا؟ طرد الاحتلال. ولذلك كان الاحتلال الانجليزي فارض على الملك ان الجيش يبقى جيش ضعيف وسلاح ضعيف، واخدين بالكم ولا لا؟ وعدد الجيش عدد قليل لابد، والا لو تمدد الجيش وقوية لن يسمح بوجود الاحتلال. وهكذا حدث بعد 52، بمجرد ما بداوا يشموا نفسهم يجيبوا سلاح من الخارج ويقفوا قالوا الاحتلال بالسلامة. ما مش هنسمح لك بهذا، اي جيش كرامته تسمح بوجود احتلال ركبه، واخدين بالكم ولا لا؟ فدي امور منتهيه. فبناء على ذلك لما جت حصلت حرب 48 كان اللي يقدر على حاجه يعملها، واخدين بالكم ولا لا؟ والفدائيين واللي ياخد له الشومتين واللي يروح يشتري من العرب سلاح من بقايا الحرب العالميه الثانيه، يطلع السلاح فاسد تضرب فيه، تضرب بالسلاح ينفجر فيك او ما ينفجرش اصلا، افتحها فزه من اي النواحي، لانها كانت متخزنه غلط واخدها اعرابها سارقينها من الجيوش وما تبقى من الحرب العالميه الثانيه، وقاموا بحفظها حفظا غير صحيح او مناسب. مع الاسلحه لابد ان تحفظ بطرق معينه، فهم حفظوها بطرق فكسبت. هكذا قصه الاسلحه الفزه اخرى علينا. المهم ده تاريخ قديم. فيقول فعلى المسلم والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين، فعلى العلماء أن يستنبطوه لذلك. عمل العلماء أن يستنهضوا ولي الأمر ويذكروه بهذا. فإذا بدأ واستنصر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي مخلصا وجهه لله راجيا نصرة الحق وحماية الإسلام. لابد أنك تحرص على إعبادة، الجهاد عبادة، وهذا الكلام نقوله لإخوات الجيش عندنا، الجهاد عبادة، لابد من إخلاص الوجه لله عز وجل، وأن ترجو نصرة الحق، يكون غرضك أن تنصر الحق وأن تحمي الإسلام، لا تحمي الأرض فقط، وإنما أرض يكون نيتك أرض الإسلام، وتحمي المسلمين، وتحمي دين الإسلام، ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر فهو كافر؟ لا، فهو آثم، لأنه ترك فريضا من الفرائض وواجبا من الواجبات. فالذي يتخلف عن إجابة الداعي هذا يعد آثما مرتكبا كبيرا. هذا كلام اللجنة الدائمة. قال العثيمين رحمة الله عليه: لا بد فيه يعني الجهاد من شروط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. وما زلت أتذكر إنكاري على بعض المتأثرين بالفكر التكفيري أيام الجامعة في الثمانينات، أوائل الثمانينات، كان بعض الشباب ممن أخذوا الأفكار التكفيرية كانوا زماننا في الجامعة يقول يجوز الخروج. يا ابني ما القوة التي معكم حتى تخرجوا؟ يقولون يشترط أن يكون الحمد الأدنى عدد غزوة بدر 314 رجل، شرط ما دام بقى عددنا 314 نقف أمام الجيوش كلها اللي في العالم. الكلام العبيط ده جبتوا الكلام ده منين؟ جبتوا الكلام ده منين؟ ده القرآن، صريح القرآن بيقول: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بعد ذلك يقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. يبقى في مكة في غزوة بدر كان العشرون يغلبوا 200. يقول بعد: الآن خفف، يقول كده للصحابة: خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى الواحد باثنين. ولذلك لو أنت عدد جيشك كان ثلث عدد الجيش المقاتل من حقك ألا تقاتل، واضح؟ ورب العالمين يرفع عنك هذا الأمر لأنه سيكلفك فوق طاقتك. المئة الصابرة تغلب 200، مش 100 تغلب 1000. ولذلك المسيح عمل ايه؟ حرز جاي، حرز عبادي بجبل الطور. ماذا سيفعل مع هذه الالاف او الملايين؟ واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ القضية ما هيش قضية حماس عاطفي نقدر نقوله يا خير الله اركبي، يا عم شيل لو في حد بيركب شيل دلوقتي بتضحك على نفسك ولا ايه؟ عم مش كده، مش كده كده بالعزيز بالله يا خير الله اركبي، مفيش خير اصلا، وكلهم جايين بميكروباصات ودكتور وكذا، مفيش حد راكب خيل، بص حواليك منك مفيش خيول ولا حاجه، ده اي كلام خلاص. في ايه يا اخوانا؟ لا بد فيه يعني. وفي اليوم ده حصل الهواء راح موقع التنده اللي كانت موجوده، كل اللي كانوا يركبوا الخيل راحوا طالعين يجروا. وكان يوم في العزيز بالله، هو قال له يا خير الله يركبه، الله اكبر. بعد كده راح جاي الهواء موقع التنده اللي الفراش عاملها في شارع العزيز بالله، كله بسم الله ما شاء الله. كل الاخوه ايه اللي حصل؟ الزيت بيقع ولا الامن ده؟ كله يا ابو فكيك سبحان الله. فهو احنا شفنا مهازل من هؤلاء. مش اقول لكم على حاجه، انا اسف يعني بالتعبير، معلش. هو مش قاعد يقول لك في رابعه العدويه قالوا ايه؟ ايه الكلام اللي قالوه؟ كلام كتير قوي، وصفوه حجازي هنعمل، واللي رش مرسل مرش بالدم، وبعد ما حصل اللي حصل كله اختفى واتجابوا من على الحدود. محمد عبد المقصود بقى بره طبعا، اخوه هربه، واخد بالك؟ مش عارف مين بقى بره، عاصم عبد المجيد بقى اللي كانوا بيقولوا ونحن نعتعدوننا ب30 يونيو ونحن نعيدكم باننا سنضحككم، طريق الزمر بره على بره. طب لماذا تركتم الاولاد الصغار المغرر بهم هم الذين يدفعون الثمن؟ ليه؟ لماذا قررتم انتم صفوه حجاز يقول انا مش اخوان؟ والله العظيم انا مش اخوان، انا طول عمري ايه اللي انت بتقوله؟ لا والله لو اعرف ان في مسدس او طبنج او سكينه في اعتصام رابع، انا كنت طرقت اعتصام رابع وهو متصور الطبنجة بجنبه. ايه يا عم في ايه يا عم؟ والرشاشات اللي موجودة ايه؟ لماذا الكذب؟ لماذا تكذبون على الناس؟ بس قبل ان تكذبوا على الناس كذبتم على رب الناس، ولذلك اذلكم الله تبارك وتعالى. والله اذلكم الله، لان الله قال في القران: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. فانتم افتريتم على الله الكذب، ولذلك مكن الله عز وجل لكل هؤلاء. ومن بقي منهم في بلادنا اصبح ممنوعا، ولا يفكر احد ان ينظر اليه، لانهم كذبوا على الله. وكتبنا اثر السروريه ذكرت في اخره اكاذيب هؤلاء وتناقضات هؤلاء، ارجعوا اليه واقرؤوه، تناقضات عجيبه وكله مسجل. والحمد لله احنا اصبحنا في زمن كل شيء متسجل. فلا تعملوا اذا في الامور لما تلقوا ربكم سبحانه وتعالى، ويأتي كل واحد منكم بكتابه الذي فيه كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى انهم كما في سوره الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما كسبوا مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا هل هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني هذه الأمور لما تعرض على القضاء أو المحاكم ماذا يعمل معك المحكمة حتى لو أعدمتك؟ ما الإعدام؟ لكن الخطورة في أن يرقي الله العبد منا والعياذ بالله في نار جهنم. احذروا اليوم دنيا، من الممكن أن تتوب إلى الله ومن الممكن أن ترجع. اليوم يوم تصحيح الآخرة، يوم تصحيح المفاهيم، ولكن تصحيح المفاهيم في الآخرة لن ينفعك بشيء، لأنك لن تستطيع أن تتوب، لأن التوبة لن تقبل. تصحيح المفاهيم اليوم. أرجوكم والله يا أخوانا، احنا كلامنا الان وهذه الدوره ليس المقصود فيها ان احنا نسخر من احد او شيء من هذا القبيل، اياكم، وانما نحن حينما نسخر من امثال هؤلاء نظرا لانهم اتوا ببدعه، فلا بد من ان نغلظ عليهم كما قال الله تبارك وتعالى: واغلظ عليهم. لكن الهدف تصحيح المفاهيم، ورجوع اي واحد من هؤلاء احب الينا والله من حمر النعم. رجوع اي واحد من هؤلاء الى الحق، نحن نحب الحق ونحب لكم الخير، والله نحن نحب لكم الخير اكثر من اتباعكم وممن يحيطون بكم ممن يزينون لكم الشر. والله نحن احرص على الخير ممن يحيطون بهؤلاء، لاننا ندعوكم الى ماذا؟ لا نريد منكم شيئا على الاطلاق، لا منكم ولا من السلطات، والله لا نريد لا منكم ولا من الحكام ولا من السلطات شيئا على الاطلاق، اطلاقا مش عاوزين حاجه، لا فلوس ولا مناصب ولا اي شيء. كل الذي نريده ان تصبح سبيل الله تبارك وتعالى صراطا مستقيما غير معوج، ونحارب من يريدنا ان يجعلوها عوجا. فاحرصوا عليها. يقول شيخنا العثيمين رحمة الله عليه: لابد فيه أن يعني الجهاد من شروط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم بلا تكلف. ولهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم معاتزون ضعفاء. وأين نحن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يفرض عليهم الجهاد؟ وكان الجهاد لو فرض وقتئذ سيكون جهاد دفع ليس طلبا، وإنما لحماية أنفسهم. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. ولذلك رب العالمين قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ممنوعا. ولذلك يقول الشيخ الإسلامي ابن تيمية: الجهاد تنطبق عليه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا. وهذا الكلام سنذكره نصا عن الشيخ الإسلامي إن شاء الله فيما بعد، ضعوا هذا في اعتبارك. ولذلك القتال كان على أهل مكة محرما، منهيا عنه محرما، واضح. ولذلك منعهم الله منه. الطبيعة الثانية أول قضية تكلم فيها لا جهاد مع عدم القدرة. القضية الثانية الفرق بين جهاد الطلب والدعوة وجهاد الدفع. إن قيل هل معنى هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا ولا نقدر عليه لا يجوز لنا قتاله؟ أو ده سؤال كل واحد فيكم بيقول جهاد الدفع واجب علينا. طيب لو لم نستطع أن ندافع عن أرضنا فهل القتال يسقط عنا ويسقط عنا وجوب الجهاد أم لا؟ فالجواب دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل، الصائل الذي يصول عليك ويريد أن يقتلك أو يأخذ مالك أو يعتدي على عرضك، فدفع العدو الذي يطلبك في ذلك والحال هذه من باب دفع الصائل لا يشترط لجوابه القوة. واضح؟ يعني لا يشترط أن تكون عندك المقدرة على أن تدفع، ولكن لو لم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة وأمنت على نفسك وعلى عرضك فإنه لا حرج عليك، ليست عندي قدرة ولا أستطيع أن أمنع العدو كما حدث مثلا في الاحتلال البريطاني على مصر والاحتلال الغربي على بلاد المسلمين في القرن 19. حينما حدث هذا الكلام يا إخواننا ما الذي حدث؟ البلاد لم تكن عندها المقدرة للدفاع عن نفسها، لأنه حتى البلاد لم تكن فيها جيوش كما يقال جيوش وطنية، وإنما كانت البلاد تابعة للدولة العثمانية، وضعفت الدولة العثمانية وما استطاعت أن تحمي هذه البلاد، وقاموا بعد الحرب العالمية الثانية التي اشترك فيها الأتراك كانت النتيجة أنهم بعد ذلك قرروا تقسيم دولة الرجل المريض كما هو معلوم في التاريخ، فقاموا بتقسيم البلاد نظرا لضعف الدولة العثمانية. حتى الدولة العثمانية نفسها حدث فيها الانقلاب العسكري المعروف على يد مصطفى كمال أتاتورك والقصة المعروفة. فإذا كانت هذه البلاد ليس فيها جيوش، لأن لو فيها جيوش وطنية كانت ستنعزل عن الدولة العثمانية. واضح؟ لأنهم كانوا ينظرون للعثمانيين على أنهم احتلال وليس خلافة. دعكم مما يقال، البلاد التي كانت تحت الإمرة العثمانية كانت تنظر لنفسها على أنها محتلة، احتلال عثماني، واخدين بالكم ولا احتلال تركي، وبناء على ذلك لم يكن هناك فيها جيوش. الجيوش هي الجيوش التركية والأتراك هم الذين يقومون بالحماية، ولذلك ما استطاع أهل البلاد أن يقفوا أمام وزك. اقرأوا مثلا على سبيل المثال قصة الحملة الفرنسية على مصر وغيرها، الناس كانت بتقاتل وتخرج الأعمال الشعبية والناس والعلماء يقومون يجمعون الناس ويمسكون بالسلاح، لكن الأمور لم تكن منظمة، ولذلك سهل دخول هذه القوى إلى البلاد، لا يوجد فيها جيوش. فهل يجب عليك أن تدافع؟ نعم، حتى ولو لم تكن عندك قدرة. نعم، ولكن لا يجب. لو لم تكن عندك قدرة يجوز لك، ولكن لا تجب. لكنه يجوز لك، فيصبح القتال حينئذ مباحا، لأنك لو تصديت لهم ربما فنيت، ولكن بشرط أن تأمن على نفسك وعلى عرضك، فإن كانوا إن تمكنوا سيعتدون على العرض وعلى النفس يقتلونك لا محالة ويعتدون على عرضك، فحينئذ قاتل حتى تقتل. واضح؟ يبقى لا تقاتل حتى تقتل إلا إن لم تأمن على نفسك وعرضك. لكن لو أعطوك الأمان ورأيتهم قبل ذلك قد أعطوا الأمان، ليسوا كالتطر يعطون الأمان ويصدقون في ذلك ولا يعتدون على الأعراض ولا على النفوس وسيتركونك تعيش، ولكن الاحتلال سيكون جاسما على صدرك وأنت ليست عندك قدرة، فمن الممكن أن توافق على هذا الأمر، وبعد ذلك تسعى فيما بعد لإعداد العدة لحرب هؤلاء فيما بعد. لذلك يقول بالجواب دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائد لا يشترط لجوانبه القوة، لكن لو لم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة، لم تدفعه مش حبا فيهم ولكن بسبب عدم القدرة والقوة وأمنت شرطه وأمنت على نفسك وعلى عرضك فإنه لا حرج عليك. لكن لو الأمر كده كده ميت وتعتدون على الأعراض، لا، كن معهم حتى الموت أنت والنساء والأطفال والجميع. واضح؟ قال فإن دفعته ومت فقد مت شهيدا. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه ما بدفع الصائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدافع أن يدفع عن نفسه، كما قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال أذن ولم يقل وجه، وإنما كان إذن، والإذن يجوز أن تفعل ويجوز أن لا تفعل، فهو من باب المباح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، وكذلك من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال: لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على الدين، ولذلك نحن إنما نجاهد المبتدعة ونجاهد الملاحدة ونجاهد هؤلاء، هذا جهاد وقربة، وجاهدوا به جهاد كبيرة. فقال: لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد. فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد يقوم ويجاهد فيه، العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن والديه. يعني العبد لا يشترط، العبد لا يقاتل إلا بإذن سيده، لكن في جهاد الدفع لا يشترط يقاتل، فالعبد بإذن سيده وبدون إذن يقاتل يعني، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريم. فالغريم يعني أنت عليك دين لإنسان، هل يجوز لك أن تذهب في قتال الطلب؟ لا، الرجل له عندك مال لابد وأن توفيه مالا، اشتغل واعمل وسدده، ولا يجوز لك أن تذهب إلى جهاد الطلب إلا بتسديد الغريم. لكن في جهاد الدفع ولن يبقى، لو دخل العدو ولن يبقى لا مال ولا غريم ولا مغروم ولا شيء من هذا القبيل. قال: وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. ففي أحد والخندق كان جهاد دفع، واخدين بالكم ولا لا؟ جهاد أحد كان المشركون قد أرادوا اقتحام المدينة، ده جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وفي الخندق كان جهاد دفع. قال: ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد، يعني جهاد الدفع، أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، وهو قول الله تعالى: إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، ضعفي المسلمين فما دون، يعني كم فما أقل. فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم، نظرا لماذا؟ لأنه جهاد دفع وليس جهاد طلب، لأنه حينئذ الجهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع، يعني قائما جالسا في أي وضع وأنت مسايف، صلاة الخوف تجوز بحسب الحال على أي وضع بحسب الحال في هذا النوع. وهل ثم قال سؤال: وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف سرته، يعني إذا خاف أن يفوته العدو يسر منه العدو ولم يخف أن يكر عليه العدو، فهو أمن قر العدو ولكنه خاف أن يفوت منه العدو ويفر، فهل يصلي صلاة الخوف حتى لا يفوته العدو يستطيع إدراكه؟ قال فيه قولان العلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. واضح الكلام ولا في مشكلة؟ ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا، طالب مطلوب غير طالب وغير مطلوب، مطلوب إذا أنت الذي تدافع فقط ولم تطلب، طالب لما يكون في جهاد الطلب، طالب ومطلوب لما يكون الأمر متوسط بين الجانبين من الطرفين. واضح؟ فقال: ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب. واضح؟ والنفوس فيه أرغب من الوجهين. الوجهين ما المقصود بهما؟ إعلاء كلمة الله ودينه والدفع عن الأرض والعرض، لأن الطالب المطلوب لو هزم ستؤخذ أرضه، تمام؟ وإن انتصر سيطلبهم هو. واضح المسألة؟ ففينا طالب ومطلوب، طالب مطلوب. ولذلك لا يكون مثلا الجهاد الطالب والمطلوب إلا لما يكون البلدين بجوار بعض، تمام يا اخوانا، يعني يكون المسلمين مع الكفار بينهم حدود مشتركه مثل مصر واليهود، هم يطلبونك وانت تطلبهم، فاما ان ياخذ او تاخذ. تمام. فقال والنفوس فيه ارغب من الوجهين، اي اعلاء كلمه الله والدفع عن الارض والعرض. واما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه الا احد رجلين، اما عظيم جهاد طلب فقط انت من اجل ان تفتح، لا يرغب فيه الا احد رجلين، اما عظيم الايمان يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا ويكون الدين كله لله، واما راغب في المغنم والسبج الذي يلحق بكم من اجل ماذا؟ ان ياخذ نصيبه من المغانم. قال فجهاد الدفع يقصده كل احد ولا يرغب عنه الا الجبان المذموم شرعا وعقلا، فجهاد الدفع يقصده كل احد، ولذلك حتى الفاسق سيقاتل. لماذا؟ حتى يحافظ على الحريم والارض والعرض. تمام. فجهاد الدفع يقصده كل احد ولا يرغب عنه الا الجبان المذموم شرعا وعقلا، يعني تخيل لو البلد دخل والعياذ بالله الكفار بيقتلوا لن يفر ويستخفي الا المذموم عقلا وشرعا، واضح؟ لكن كل انسان سيبذل جهده من اجل الحفاظ على نفسه وذويه وارضه وماله. فقال فجهاد الدفع يقصده كل احد ولا يرغب عنه الا الجبان المذموم شرعا وعقلا، وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. واما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصد خيار الناس لاعلاء كلمه الله ودينه، ويقصده اوساطهم للدفع والمحبه الظفر. تمام. قال بل لو تمكن العدو، المؤلف انتهى من كلام ابن القيم في كتاب الفروسيه وقال بل لو تمكن العدو من البلد جاز لاهلها اذ لم يقدروا على دفع الصلح معه، اذا غلب على ظنهم انهم اذا فعلوا ذلك امنوا على انفسهم واعرضهم، اشر ان تتاكد او يغلب على الظن انك ان اصطلحت معه امنت على نفسك وعرضك، كما دخل الرسول عليه الصلاه والسلام في صلح مع كفار قريش وهم قد تمكنوا من مكه المكرمه قبله المسلمين. المؤلف دائما يذكر ان صلح الحديبيه كان مع مقاتلين او عدو، هذا العدو هذا ارض المسلمين وكان قتاله معهم قتال دفع عن مكه، لان مكه فيها اموالهم وفيها ارضهم وكل شيء، يعني مكه هذه اخرجوا منها، فقتالهم من اجل الرجوع الى مكه ارضهم. واضح الكلام ولا لا؟ مثلما مثلا طرد الاندلسيون او طرد الفلسطينيون فهم الان ان دخلوا في حرب مع اليهود حرب حتى وان كانوا يحاربون من شارق حدود فلسطين، فقتالهم قتال دافع عن قتال طلب، قتال دافع لانهم يريدون ان يستردون حقهم، واضح؟ فان دخلوا مع اليهود في صلح يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ان لم يكونوا مستطيعين للقتال، واضح الكلام ولا لا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بمن معه من مكه لما لم يستطع ان يقيم دينه، وكانوا يريدون قتله عليه الصلاه والسلام وعذبوا المؤمنين ففر المؤمنون، ولذلك قال الله تعالى وكأي من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك، فالرسول اخرج والصحابه اخرجوا، ولذلك قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله. إذا معنى ذلك أن هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا وقاتل معهم الأنصار يعاونونهم على ذلك كانوا يقاتلون من أجل، يعني من أجل إعلاء كلمة الله طبعا، ولكن معها الرجوع إلى بلدهم التي طردوا منها وأخرجوا منها بغير حق، ولذلك قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يبقى الدفع أهو قتال دفع. تمام يا إخوانا. فإذا هم يدفعون ولذلك انا بقول الكلام ده حتى تفهموا، لان المؤلف يستدل بصلح الحديبيه على انه صلح مع عدو الجهاد، معه جهاد دفع وليس جهاد طلب، لان البعض يظن وينسى لان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فاراد ان يدخل مكه فمنعوه من دخولها في لاداء العمره، فحدث صلح الحديبيه يقول واصطلح مع عدو الرسول يطلبه، لا ده كان جهاد وقتال ايه دفع، لان ارضه واضحه المساله يا اخوانا. ومثلت لكم بمقاتله الفلسطينيين لليهود لو ارادوا ان يستخلصوا منهم ارضهم وديارهم، واضح الكلام. يقول كما دخل الرسول عليه الصلاه والسلام في صلح مع كفار قريش وهم قد تمكنوا من مكه المكرمه قبله المسلمين، وهي افضل من فلسطين وافضل من كل البلاد، ومع ذلك اصطلح معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يجوز الصلح مع اليهود ان كانت قوتهم اقوى منا؟ كيف لا يجوز الصلح وقد صلح من هو خير منا صلى الله عليه واله وسلم؟ هذا الكلام يرد به على الكذابين الدجالين الذين يقولون ان المعاهدات التي بينكم وبين اليهود هذه اصلا مخالفه للدين وبناء عليها كفر ورده. وكما تذكرون يعني المتخصصين جهاز الشأن من علماء العسكرية وغيرها يقولون إن حرب 73 لا تظن أن مصر كانت قادرة في ذلك الوقت على تحرير سيناء عسكريا ثم بقوتها التي كانت تقاتل بها ثم قادرة بعد ذلك على الوصول إلى فلسطين لتحريرها ثم تل أبيب. كل هذا الكلام الذي يقال كلام لا قيمة له على الإطلاق، وهذا كلام أناس لم ينظروا اصلا في الناحيه العمليه. والدليل على كده كلام الرئيس السيسي منذ وقت قريب جدا لو تذكرون، قال كلمه نفيسه جدا في هذا الباب، مع ان الرئيس السيسي يعني لا يدافع عن معركه كان منها، السيسي لم يحارب اصلا في معركه 73 لانه لم يكن وقتئذ قد تخرج من الكليه بعد، واخدين بالكم؟ ما حضرش حرب 73، كان لسه طالب، الرئيس السيسي كان لسه طالب في الكليه تقريبا ساعه ما حصلت حرب 73، ومع ذلك الرجل يتكلم من اجل ان يضع الرجال الاماجد الذين قاموا بهذه المعركه في اماكنهم التي تليق بهم، ويقول ان القدره العسكريه بيننا وبين اليهود كانت كما يكون الانسان ركب عربيه سير والاخر مع عربيه مرسيدس اخر موديل وبيسابقه. شوف اللي قال كده بالنص، لان عربيه سيات مع عربيه مرسيدس اخر موديل. وده قال لك ايه الذي حدث كان معجزه، وكان بل قال كلمه اشد من كونها معجزه، قال كلمه شديده جدا، قال انه كان انتحار الذين غامروا ودخلوا الحرب كان انتحار بالنسبه لهم. قوتك العسكريه لا تساوي قوه اليهود العسكريه ابدا، امريكا بتدفع لهم بكل الاسلحه، ثم بينك وبينهم قناه السويس، وبينك وبينهم قناه السويس خط برلين، ثم الساتر الترابي، ثم فوهات ان فتحت ستجعل مياه القناه تحرق اي اجهزه تريد ان تعبر قناه السويس، من يستطيع ان يدخل في هذا الجو؟ ثم الطيران الاسرائيلي اقوى منك بكثير، ثم الدفاع الجوي عندك لا يستطيع قدره الدفاع الجوي اللي عندك انها تحمي الطيران، والطيران ما يقدرش يمشي الا اذا كان هناك دفاع جوي يحميه حتى لا يضرب، فالطيران لا يستطيع ان يعبر القناه اكثر من حوالي 15 كيلو. حوالي 15 كيلو ليه؟ لان تغطيه الدفاع الجوي ما تقدرش تعدي اكثر من كده، فامكانياتك بسم الله ما شاء الله يعني كانت ضعيفه جدا جدا جدا. دخل انتحار الذين قاموا بهذا الامر كانوا ينتحرون، ربنا يرحمهم رحمه واسعه الاموات منهم والاحياء، ربنا يبارك في اعمارهم ويختم لهم بالحسنى. فالناس دي بالفعل قامت بعمل عجيب وعمل عظيم. طيب مع ذلك ان هؤلاء الناس ليست عندهم المقدره على كان تحرير سيناء كاملا عسكريا، ولذلك دخل في صلح معهم ودخل في معاهده من اجل تحرير سيناء كاملا، ثم اراد الرجل ان يعني يعطي الفلسطينيين شيئا بهذه الساعه، قلبت عليه الدنيا واصبحت جميع دول العرب في جانب اخر. الان ما كان السادات يريد أن يفعله بهم هم يتمنون عشر معشاره. الآن كل القيادات العربية الآن تتمنى وترضو وتعلن هذا، تأخذ عشر معشار ما كان يريد السادات أن يعطيهم إياه أيام كان بديك. ومع ذلك كفر السادات بمعاهدة كان بديك. أنا بتكلمش السياسة، أنا بتكلم علشان أعطيكم معلومات، هذه المعلومات كانت سببا في قتل السادات. كفروا الرجل لأن الرجل أصبح يوالي اليهود وأصبح يقول عن محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل في الأسكندرية زعيم مدرسة الأسكندرية، يقول أنور اليهود في كتبه وبالذات في كتاب عودة الحجاز أنور اليهود، لا يقول عنه إلا أنور اليهود. فأصبح أنور السادات رجل يهودي ورجل يوالي اليهود والعياذ بالله، وقتل الرجل من جرائه. وأكاذيب، خلي بالكم شباب الأمة بحاجة إلى تصحيح مفاهيم. أنا من الجيل الذي غذي بالأكاذيب. أنا بتكلم لماذا؟ لأني من الجيل الذي غذي بالأكاذيب على كل المستويات. الأكاذيب تخص العهد الناصري وتخص العهد الملكي وتخص عهد فترة السادات وتخص عهد مبارك. أكاذيب أكاذيب أكاذيب كما ترون أنتم الآن أكاذيب الإخوان واليهود والإخوان. للأسف للأسف اليهود والإخوان يستخدمون نفس الأسلحة الفاسدة إن شاء الله. فيقول بل لو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها إذا لم يقدروا على دفع الصلح معه. إذا غلب على ظنهم أنهم إذا فعلوا ذلك أمنوا على أنفسهم وأعراضهم، كما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح مع كفار قريش وهم قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمين. مع ملاحظة الأمور التالية، أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلد فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو. خلي بالكم هذه الأمور اللي هو بيقولها الآن سيقررها حينما يتكلم في باب الجهاد وأحكام الجهاد، لكن هنا يعجل بها لبيان الرد على هذه الشبهة. يعني يقولون في جهاد الدفع لا يشترط إذن الإمام، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل لا يشترط إذن الإمام في حالتين اثنتين فقط، وبقية الأحوال. يعني الآن أنت في جهاد دفاع من أجل مثلا سيناء كانت محتلة، أنا في جهاد دفع من أجل تحريرها، أروح أنا أذهب لتحرير سيناء بدون الرجوع إلى ولي الأمر؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. أو, أو, أو قول العلماء بعدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع في حالتين اثنتين فقط. اسمع، قال إن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنما هو إذا فاجأ العدو أهل البلد فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو. إذا فاجأ العدو أهل البلد فجأة وجد الناس العدو ينزل، حينما يذهبون ونقول نستأذن ولي الأمر يكون قد تمكن العدو من البلد. واضح الكلام؟ يبقى فيتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو. أما إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى الإمام والجهاد معه والقتال من ورائه، كما فعل المسلمون لما حاربهم المشركون في معركة الخندق فاجأوا ودخلوا عليه. هل تصرف المسلمون بدون الرجوع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ معاذ الله. قال سحنون عن ابن نافع عن مالك وهو في العثبية، العثبية أحد الكتب وتسمى المستخرجة، لأن محمد العثبي ابن أحمد ابن عبد العزيز الأموي المتوفى سنة 45 و200 من الهجرة استخرج هذا الكتاب من السماعات التي رويت عن الإمام مالك بواسطة تلاميذه، فتسمى المستخرجة وتسمى العثبية نسبة إلى العثبي ابن عثبة. قال وهو في العثبية للسماع أشهد في العدو ينزل بساحل المسلمين، أي يقاتلون بغير إذن الإمام؟ قال إن قرب منهم استأذنوه وإن بعد فليقاتلوهم ولا يتركوهم حتى ينفر إليهم. واضح الكلام؟ يعني إن قرب منهم الإمام يستأذنوه، ولكن إن كان الإمام بعيدا وعلى حينما إذا انتظروا أن يأتي إذن الإمام يتمكن الكفار من بلادهم، وإن بعد فليقاتلوهم ولا يتركوهم حتى ينفر إليهم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي أحمد يعني يقول: إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا إذا أذن الإمام. قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو، ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، وأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين، يبقى دفع غصبا عنهم. خذوا بالكم الذين يقولون لا يشترط إطلاقا، أو أئمة السلف وأئمة المذاهب يخالفونهم في هذا. الإمام مالك يقول: لا، لابد من إذن الإمام، الدنيا ليست فوضى. قال ابن قدامة المقدسي: لأن أمر الحرب موكول إليه، موكول إلى الإمام، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكان العدو وكيده، يعلم هم نفس العدو، يستطيع أن يستدرككم، يستدرجهم ثم يقضي على الناس ويدخل. عنده خطط عسكرية، الناس ليست عندها خطط عسكرية ولا تفهم في الخطط العسكرية، فلا بد من الإمام وقيادة الجيش، واضح. فيقول: وهو أي الإمام أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكان العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أي رأي الإمام أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، إلا أن يتعذر استئذانه متى؟ لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم. لماذا لا ينتظرون إذن الإمام؟ لأنه سيتعين الفساد في تركهم، سيتعين الفساد في تركهم، يدخلون البلد. لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاح اللي هو الايه؟ الجمال والنوق، وتسمى اللقاح التي تدر لبنا، يعني واضح؟ اللقاح جمع لقحة، التي تدر لبنا. لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، ولكنه أرسل رجلا كان معه للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه، وأتبعهم هو، وكان ماهرا في الرمي، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير رجالنا سلمة. رجالنا ليس جمع رجل، وإنما جمع راجل يعني مترجل، ولذلك جاء في صحيح مسلم: خير رجالتنا، الرجالة الذين يقاتلون على أرجلهم، واضح؟ خير رجالنا أو رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل، أعطاه سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، واضح؟ وستأتي هذه القصة بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله من صحيح الإمام مسلم. اثنين: أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح إذا رأى الإمام ذلك، لا يستطيع أن يدفع عن بلده، فمن الممكن أن يعقد صلحا مع العدو، والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب. فماذا يفعل الإمام؟ يقول للناس: قاتلوا حتى يفنى المسلمون، أم يبقي على المسلمون على المسلمين، وبعد ذلك يقوم بتقوية الجيش وما شاكل ذات، تمام ولا لا؟ نعم. كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة وأموال المسلمين فيها. ثلاث: وعدم القدرة على قتال العدو يزوم مع فرط قتاله، والمن بالنفس والعرض. المن بالنفس والعرض يعني أن يأخذ الإنسان بنفسه وبعرضه، فلا يؤخذ عرض والعياذ بالله سبايا، ولا نفس تقتل أو أسيرا، كما أمر الله نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الحديث: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدالي لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. نعم. يجوز المن كما قال: فإن منا، واضح؟ فالمن أن ينبو بنفسه، لإني رجعت إليها فوجدتها هكذا. يقول: والخلاصة أن جهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه، والحال هذه ما يشترط في جهاد الطلب. جهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه، والحال هذه ما يشترط في جهاد الطلب. والدفع في حال الضرورة لا يمنع من الصلح، إذا لم يقدر على الدفع. قال ابن كثير رحمه الله: فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت الآية الكريمة: وإن جنحوا للسلم فاجر نحلها وتوكل على الله، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وقال ابن حجر: ومعنى الشرط في الآية يعني قول له تعالى: وإن جنحوا إن للشرطية، وإن جنحوا للسلم فاجر نحلها، معنى الشرط أن الأمر بالصلح مقيد بما كان الأحظ للإسلام المصالحة، يعني إذا كان الأحظ الأكثر حظا للمسلمين والأنفع والأصلح أن نصالح العدو. أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا. ده كلام ابن حجر. قال: والذي يرى ذلك أو لا يرى، من الذي يرى المصالح؟ إنما هو الإمام وليس لأحد غيره. قال ابن قدامة: ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمنا، ولأن تجويزه أو تجويز أن يقوم الناس بعقد الهدنة أو الذمة من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، وفي سياسة على الإمام، في سياسة على الإمام. الأمر الثاني: لو كل واحد عقد ذمة، ممكن معظم الناس لا يقومون بعقد الذمة، يقوموا بعقد واحد أو بالعقد هدنة، إذن لن نقوم بحرب أبدا، لأن الناس لها أغراض كثيرة. واضح؟ بعكس لما يؤمن واحد شخصا من الناس، تأمين شخص شيء، وعقد ذمة أو هدنة أو صلح شيء آخر. هذه الأمور لا، ليست للأفراد وإنما لمن؟ لمسؤول الدولة الأكبر ولي الأمر. قال: وقال: وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقد عهده، وعلى من بعده الوفاء به، لأن الإمام عقده باجتهاده، فيجب على من بعده أن، لأن الناس لا تتعامل مع شخص، الناس تتعامل مع دولة، فرأس الدولة قام بعقد معاهدة، فتلزم هذه المعاهدة من؟ جميع المسلمين وليس شخصا واحدا. واضح؟ قال: وقال رحمه الله، أي ابن قدامة: وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء بها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. قال استنباط، يعني بعد ما ذكر الأدلة، قال: ولأنه لو لم يفي بها لم يسكن إلى عقله. تخيل لو الإمام لم يفي بعقله، لن يحترم الناس بعد ذلك عقده أو عهده أو صلحه، لم يسكن إلى عقله، يعني لم يسكن الناس، كل الناس يعتبرون هذا الرجل رجل يخون العهود وينقضها. قال: وقد يعتبر إذا خان هذا، إذا نقض هذا العهد وأصبحت هذه سمعته بين الناس، قد يحتاج إلى عقدها. واضح؟ وقد يحتاج إلى عقدها، فإن نقض العهد جاز قتاله. لكن الآخرين من الكفار، وهذا وارد وهم أكثر الناس فعلا لهذا اليهود، فإن نقضوا العهد جاز قتالهم، لقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينفعون. وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ويقول ابن القيم: يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم، يعني لا يشترط أن يكون ابتداء الطلب من العدو، وإنما من الممكن أن يبتدئه الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك. القضية الثالثة: تأمل عبارة أهل العلم لما نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوبا عينيا دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد، تجد النص على صورتين فقط، وهما: إذا حصل العدو أهل بلد، إذا فجأ العدو أهل بلد بالمداهمة. يبقى العلماء لما قالوا إن وجوب جهاد الدفع يجب وجوبا عينيا ولا يشترط له ما يشترط في الجهاد من إذن ولي الأمر ومن عدم استئذان الوالدين وأن يخرج الغريم بدون إذن غريمه وأن يخرج العبد بدون إذن سيده، فاكرين هذا الكلام؟ هذا لا يكون إلا في حالتين، مش في أي جهاد دفع، ليس في أي جهاد دفع، وإنما في ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في غزوة أحد وجدناه صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات أخر غزوة أحد عرض عليه عبد الله بن عمر فرفضه، ثم جاء في الخندق فأجازه، مع أن غزوة أحد كانت دفاع عن المدينة والخندق دفاع عن المدينة. يبقى هنا حتى الصبية الرسول صلى الله عليه وسلم نظر هنا إلى أنه ليس مؤهلا للقتال. يبقى ليس كل جهاد، وإنما حينما إذا حصل العدو أهل بلد، إذا فجأ العدو أهل بلد بالمداهنة. قال ومفهوم ذلك مفهوم المخالفة، أن ما عدا هاتين الصورتين من جهاد الدفع غير داخل في الحكم، وهو عدم اشتراط شروط الجهاد، لأن بعض الناس يجعل جهاد الدفع ليس فيه أي شرط من شروط الجهاد، اللي يقدر على حاجة يعملها، لا هذا خطأ، لابد من الرجوع لولي الأمر إلا في الحالتين المذكورتين بشروطهما كما جاء عن الإمام مالك والإمام أحمد والأئمة. ومفهوم ذلك أن ما عدا هاتين الصورتين من جهاد الدفع غير داخل في الحكم، وهو عدم اشتراط شروط الجهاد، وإن كان واجبا وجوبا عينيا، وتراهم يذكرون أن ذلك من باب دفع الصائغ. وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع يشترط فيها ما يشترط في الجهاد. وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس واستعمل عبارة العلماء لغير تأمل فيها، والله الموفق والهادي سواء السبيل. دائما نؤتى من قبل المتحمل. القضية الرابعة، إذا علمت ما تقدم ظهر لك بإذن الله تعالى أنه لا يتعين مع عدم القدرة جهاد الدفع، وأن الدخول في الصلح والهدنة بحسب ما يراه ولي الأمر أمر قرره الشرع، فأين في هذا إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟ يقول فأين في هذا إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟ إن كان لابد من مراعاة القدرة في جهاد الدفع، وأن هناك إن وقع الصلح أو الهدنة بحسب ما يراه ولي الأمر، هذه أمور مقررة في الشرع، سيترتب على ذلك أمور سيضرب بها المثل في مسألة الجهاد في العراق، لأنه ألف الكتاب تقريبا في هذا الوقت. قال فأين في هذا إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟ أما قضية إيقاف، كلمة إيقاف بمعنى يعني أصبحت الآن بمعنى القبض على الإنسان أو اعتقاله، تمام؟ أما قضية إيقاف من يريد الجهاد ومنعه من الذهاب إلى أفغانستان أو العراق، فذلك لأن الحالة هناك بحاجة إلى ذلك. أما أفغانستان، بس أنا عاوز أقول كلمة مهمة، وش معنى كان الجهاد دايما في أفغانستان لآخر الدنيا ثم العراق؟ ولماذا مش محظوظين هذا الكلام؟ ولماذا نسيت فلسطين مع أنها فيها بيت المقدس والقتال فيها المفروض عند هؤلاء جميعا يكون، لأن هذه في قلب بلاد العرب وهي أقرب ما يكون إلينا. أنتوا مش واخدين بالكم إن في أي شفية تحرك الدعاء إلى القتال في أفغانستان حسب ما تريد أمريكا يتحركون، واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن فلسطين هو ولا تذكر، وذلك نجد اسمه تنظيم بيت المقدس. تنظيم بيت المقدس بيحرر فلسطين بضرب الجيش المصري في سيناء، بيعملوا عمليات إرهابية في داخل العمق بحيث انهم يعني اصيبوا بالحول. هي اين اين بيت المقدس؟ تنظيم بيت المقدس بيضرب فينا احنا فقط، ونجت منه كل اليهود نجوا منهم. لماذا؟ ما حدش واخد باله من هذه. انتوا ما بتفكروش، ما بتقولوش لماذا القتال في كل مكان في العالم الا في بلاد في فلسطين. أمنت فلسطين تماما، والآن لما خرج اليهود الأثيوبيين وعملوا مظاهرات وبيولعوا في إسرائيل، يقول إيه ده؟ الله أكبر. طب ما راحتش داعش هناك في إسرائيل ليه؟ لماذا لم تذهب داعش إلى إسرائيل؟ ليه ما حدش بيفكر من هؤلاء في هذا الامر؟ عايزين نسال سؤال يعني احنا ان كان يعني السؤال فيه اذا ادب مع سيادتكم ما تردوا علينا وتقولوا لنا السبب ايه. اسرائيل مره الربيع العربي تماما ليه؟ عشان مش مسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. لا ما فيش اسئله. شوف العلم بيقول لك لان الرسول عليه الصلاه والسلام بين ان قتال اليهود سيكون في اخر الزمان، فهم لن يقاتلوا اليهود الا حينما ياتي اخر الزمان، والرسول برضه هو الذي بين ان الخلافه لن تكون الا في اخر الزمان. طب هم عاملين لنا الخلافه في هذه الايام ليه؟ الازمه. قال فاين في هذا الغاء الجهاد واهدار الروح؟ اما قضيه ايقاف من يريد الجهاد ومنعه من الجهاد الى افغانستان او العراق فذلك لان الحال هناك بحاجه الى ذلك. اما افغانستان فقد انتهى فيها الفكر التكفيري وتوزع في المعسكرات التدريبيه، فكان القادم من هناك كالقادم من الارض الموبوءه بحاجه الى حجر صحي حتى نتاكد من سلامته وصحته وعافيته. والله يا اخوانا الجهاد في افغانستان ده يريد ان يقصى ويقتل فيه كثير ببيان امور خطيره جدا غائبه عن كثير من الناس، فالمجال لا يتسع للكلام فيها الان. اما العراق فليست اليوم ارض جهاد شرعي، وذلك للاسباب التاليه. واحد ان اهل الحل والعقد في العراق قد دخلوا في صلح وعهد وذمه مع المحتل اللي هم من الامريكان، ولا يجوز لمسلم ان يخسر عهدا وذمه مسلم. يبقى اهل الحل والعقد في العراق دخلوا في عهد وصلح مع الامريكان، فكيف تقاتل انت واهل المسؤولون عن الدوله قد دخلوا في عهد صلح لانهم وجدوا انفسهم قد تم فك الجيش. اي قتال سيتم تدمير من؟ بقيت ما تبقى من الدوله. فهؤلاء الشباب الذين سياتون ويفتح لهم باب الجهاد ولا سيفعلون اي شيء على الاطلاق. كل الذي سيفعلونه سياتون بالنكبات اكثر واكثر على دوله العراق. يعني هل هؤلاء الشباب سيحررون العراق من الجيش الامريكي؟ طب كيف هذا الكلام؟ هتعمل مشكله بسيطه وتفرقع في مكان معين تتخذ قريه بما فيها، طب ماذا ستفعل؟ والان بيحصل في فلسطين تخرج بنت او ولد ويقوم بتفجير نفسه في مكان كذا، تفجير نفسه، وتفجير نفسه لا ليس في منطقه عسكريه ولا شيء، في محطه اتوبيس ولا حاجه ويتعور كم واحد ينتهي الامر، فوجئ بماذا؟ وللاسف وراه بسرعه كتاب القسام تعلن انا فلان الفلاني افعل وافعل وانا فلان ابن فلان بسرعه، تحس انهم جواسيس بالنسبه لليهود. تروح اليهود يشيلوا القريه بحالها اللي كان فيها الولد او البنت، يبقى موتوا الولد وموتوا البنت وقالوا لهم روحوا الجنه وما تخافوش على اهاليكم هيحصلوكم على طول. بيقول كانهم كله الجن. البس يا ابني الحزام الناسي ما تخش الجنه وما تخافش على اهلك، هخليهم على المغرب يكونوا عندك ان شاء الله. يروح الشريط اللي هو قاله ينزل على القنوات. اسرائيل يعرف مين الواد؟ ما هو كان مغبي وشه او البنت. يروح ضربين القريه باهله ببيته بكل الكلام ده كله ويروحوا للولد. من الذي استفاد؟ اليهود والسماطره الذين يقبضون، واخدين بالكم ولا لا؟ والسماطره، وبناء على ذلك تقام مستعمرات نكايه فيما حدث وفي المكان الذي ابيد. يقول لك القريه اللي خرج منها هذا الذي عمل العمليه الانتحاريه، طيب مكافاه ليه؟ نعمل لكم كمان مستعمره يهوديه جديده. يبقى الامر كله فيه يصب في مصلحه مين؟ في مصلحه اليهود والسماطره، سماطره الدماء. يقول عن قيس بن عباد يتكلم عن ان اهل الحل والعقد قد دخلوا في صلح وعهد وذمه مع المحتل. عن قيس بن عباد بن عباد قال انطلقت انا والاشتر الى علي رضي الله عنه فقلنا على هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا، إلا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتابا من اضطراب سيفي، إذا في اضطراب اللي هو الجراب يعني. المؤمنون تكافأوا دماؤهم، يعني الدماء متساوية. المؤمنون شرع القصاص، العالم كالجاهل والشريف كالوضيع والكامل كالناقص وهكذا. المؤمنون تكافأوا يعني كتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يعني يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم، ولكن طبعا حسب القدرة، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار كافر بأحد من المسلمين يجب على بقية المسلمين أن يقوموا بتأمينه. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده؟ من أحدث حدثا فعلى نفسه، الحدث الأمر المخالف لدين الله للمعصية أو بدعة، من أحدث حدثا فعلى نفسه، أو آوى محدثا، المحدث هو الذي أحدث الحدث اسم فاعل، أو آوى محدثا يعني أحبى ودافع عنه ومنع، يعني واحد قتل إنسانا فأراد أهله أن يقتص منه، يأتي إنسان فيؤوي ويمنع آلال المقتول من أخذ القصاص، هذا قد آوى محدثا، مبتدع من المبتدع صنع شيئا، ولد مثلا فجر أو عمل شيئا من هذا، أو ارتكب قتل أحدا ثم ذهب إلى أحد الناس فآواه وأخفاه، يصبح هذا المؤوي عليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. أبشروا يا من تؤوون المحدثين، احذر أن تؤوي محدثا، من أحدث حدثا فعلى نفسه، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إياك أن تحكي أو أن تخفي أو أن تدافع عن إنسان أحدث ارتكب معصية، الإحساس ارتكب معصية كبيرة أو بدعة في الدين. قال، وطبعا الحديث ده أتى به من أجل أن أهل الحل والعقد في العراق قد دخلوا في صلح وعهد وذمة مع المحتل، فلا يجوز أن تخفر ذمتهم. قال، وبمجرد دخول أهل الحل والعقد في صلح مع المحتل لم يعد لأحد من المسلمين قتال هذا المحتل، بل عليه حفظ العهد والهدنة والصلح، ولأن من أعطى عهده وميثاقه لكافر لا يجوز أن يغفر عهده ويقاتله إذا ما استنصره مسلم على قتال من بينه وبينه عهد، يعني لو بينك وبين أحد من الناس عهد فإياك أن تغفر العهد وأن تنقضه وأن تقاتل إذا استنصرك مسلم على قتال من بينك وبينه عهد، بينك وبينه عهد ثم هو دخل في صراع مع المسلم الآخر فاستنصرك المسلم، هل يجوز لك أن تحارب من بينك وبينه عهد؟ لا يجوز إلا بعد أن تقوم بإلغاء العهد الأول، فكما قال تعالى أذنتكم على سواء. إذن أقول أنزل إليه عهد، أقول له تعالى نلغي العهد اللي بيننا، وإلا ارفع ظلمك عن المسلم الذي استنصر به، إلا إن كنت أنت والمظلوم المستضعف ضعيفان وهذا العهد في صالحك أنت، بحيث لو رفع العهد عنك وقمتم بإلغاء العهد ستصبح أنت والمستضعف مضروبين معه، واضح الكلام؟ فليس عندك قوة تماما، يعني بينك مثلا بينك وبين بعض الناس وعائلة كبيرة جدا ومسلحة وعندها أشاوث وبلطجية ومشاكل ذلك، بينك وبين عهد والتعامل كويس بينك وبين، وهم اعتدوا على أحد أصدقائك فهذا استغاث بك، فأنت من الممكن أن تستخدم الصلح بينك وبينهم من أجل أن يرفع هذا، رفضوا، تقول لهم أنا سأقاتلكم وننقض العهد اللي بيني وبينك، يقول لك مرحب إحنا كنا متلككين وإنت وهو بسم الله ما شاء الله تتقطعوا، مش كده ولا إيه؟ هذا هو المقصود. فقال هنا، والكلام ده ما جبناهوش من عندنا، ده رب العالمين الذي يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ولم يقل استنصروكم في الدنيا، لا، استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يجب عليكم وجوبا أن تنصروا إخوانكم المستضعفين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. واحد يقول إلا على القوم بينكم وبينهم ميثاق مسلمين، لا مش مسلمين، لأن الآخرين استنصروكم في الدين ولن يعتدي عليهم فيه عليهم لأجل دينهم إلا كافر. فيقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال ولهذين السببين حفظ عهد المسلمين في العراق الذين عقدوا صلحا مع الأمريكان المحتلين، وحفظ العهد والميثاق مع من عقدنا معه وهي المملكة العربية السعودية، لأن السعودية في عقد بنا وفي عهد بنا ومن أمريكا. فإذا تركت السعودية الشباب يخرجون من أجل أن يقاتلوا في العراق، فإن ثبت هذا عليها ستصبح السعودية أمام أمريكا قد نقضت العهد. واضح الكلام؟ يبقى هي حينما تمنع هؤلاء تمنعهم خوفا على نفسها وعلى مصالح المسلمين في السعودية. يأتي الشباب يقولون هم منعوا الجهاد إذن هم كفار. انظر أنتم لا تنظرون ولا تعون الظروف ولا الترتيبات الدولية وأمور لا تعرفونها. يأتي الصغير يتكلم في الأمور التي لا يعلم، يقول كيف وهناك أسباب أخرى وهي الثانية أنه لا بد من إذن الوالدين. فإن قيل هذا في جهاد الطلب ونحن في جهاد دفع لأن المحتل في أرض للمسلمين، نقول ونسيتم فلسطين. المهم فالجواب قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى ألا جهاد دفع بسبب العهد والذمة التي عقدها أهل الحمد والعقد مع المحتل، وهذا يقتضي ألا جهاد دفع ولا طلب، وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين. قل وإذن ولي الأمر ولن يسمح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. واضح؟ قال ثلاثة أنه لا بد من إذن الإمام. قال المؤلف والإمام هو ولي الأمر من المسلمين في كل جهة، وبدأ يذكر الأدلة على ذلك، وهذا سنحتاج إليه وسيذكره مرة أخرى فلن نتكلم عنه الآن. مسألة ولي الأمر من هو، هذا سنتركه للكلام في أحكام الجهاد إن شاء الله. قال إنه لابد من إذن الإمام، والإمام هو ولي الأمر. قال وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وهو ما جرى عليه الصحابة، فإننا لا نعلم أن أحدا منهم خرج مجاهدا بغير إذن الإمام، إنما كانوا يجاهدون ويخرجون للجهاد تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإنه له بذلك أجرا، وإن قال لغيره فإن عليه من أي شيء هو الذي سيتحمل هذا، إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. لكن الإمام في القتال كل شيء جنة، يعني وقاية، يقاتل من ورائه ويتقى به. لا بد من وجود الإمام، وجود الدولة، وجود أهل الحل والعقد. لكن قتال فردي هذا قتال العصابات. وعن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفي دقن، قلت وما دقنوه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. العلماء ابن حجر وابن تيمية وغيرهم يقولون الدعاء على ابواب جهنم وهم الخوارج. والغريب ان خوارج العصر يقولون ان الدعاء الذين على ابواب جهنم الحكام. امر عجيب رمتني بدائيه وانت ارجع الى اقوال شراح الحديث لن تجدهم الا واتفقت كلمتهم على ان الدعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها هم الخوارج. واضح؟ وهم الذين يقومون فيهم. خد بالك رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان انس. قل لي على الخوارج هم يجعلون هذا على الحكام. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال كلدم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. هم يقولون إن هذا الزمان زمان لا يوجد فيه جماعة ولا إمام. هم الرسول يقول فاعتزل تلك الفرق كلها. هم يقولون لو وجد الزمان الذي ليس فيه جماعة ولا إمام علينا أن نعمل جماعات وفرق من أجل الوصول للخليفة والإمام. عين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. وهم سيصنعون فرقا بالمحادة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طبعا هذا الكلام خلي بالكم احنا شرحنا بتوسع في كلامنا عن الجماعة والجماعات والإمامة في شرح العقيدة الطحاوية لأنه شامل في كل الجعول إن شاء الله. وتكلمنا فيه بتوسع وشرحنا هذا الحديث. طب نصلي للعصر عشان ما نطولش على أخواننا من الخارج ونبقى نكمل مع صلاة العصر إن شاء الله.